الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولإخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب في باب أهل الزكاة السابع الغازي في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر السابع من أصناف مصارف الزكاة، قال: وهو الغازي في سبيل الله. وذلك أن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والمراد في سبيل الله عز وجل هم الغزاة دون ما عداهم. والسبب في ذلك تخصيصهم بالغزاة دون من عداهم، قالوا لأن الله عز وجل قد فصلهم في كتابه. والقاعدة عندنا أن الأصل في الاستخدام في الألفاظ هو الاستخدام الشرعي، وهذه التي تسمى بالحقائق الشرعية. فقوله سبحانه وفي سبيل الله أي الغازي دون من عداه، لأن كل المصارف في الخير هي في سبيل الله عز وجل، ولكن لما كان مخصوصا بهذا المصرف دون ما عداه فإنه يكون المراد به الحقيقة الشرعية وهو الغازي. وقد جاء ما يدل على ذلك في السنة ما يبين هذا المعنى. ولذلك يقول العلماء إن هذا المصرف أو المصرف خاص بالغزاة دون من عداهم، وهذا معنى قوله الغازي في سبيل الله. والغازي يشمل المقاتل والمرابط، فإن الرباط من القتال كذلك فيأخذ حكمه، ولا يلحق بهم إلا نوعا واحدا ورد النص به. وذلك أنه جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: الحج والعمرة في سبيل الله. وبناء على ذلك فيقولون: لا يعطى من مصرف في سبيل الله إلا الغازي أو الحاج والمعتمر إذا لم يجدا ما يحجان به ويعتمران حجة الإسلام وعمرة الإسلام. والدليل عليه أثر ابن عباس. والقاعدة عندنا أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، لم يخالفه نص أو يخالفه غيره من أقوال الصحابة. وغير هذا لم يرد عندنا نص يلحق غير الحاج والمعتمر بالغازي. ويشهد لقول ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الرحمن ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي. فهؤلاء الثلاثة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وفد الرحمن. نعم. الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده. نعم، قال: والثامن وهو ابن السبيل للآية. وعرف ابن السبيل فقال: وهو الغريب المنقطع بغير بلده. قوله الغريب يعني الذي خرج عن بلده إلى بلد آخر. والمنقطع أي ليست معه نفقة يستطيع أن يستعين بها للرجوع إلى بلده. وقوله بغير بلده لأن المرء قد يكون منقطعا في بلده، وهذا يعني يستطيع الرجوع إلى بيته وماله في بيته. فإن كان في بلده محتاجا فيسمى فقيرا أو مسكينا ولا يسمى ابن سبيل، وإنما السبيل هو الذي سافر ونأى عن بلده ثم لم يجد نفقة، إما بسبب سرقة نفقته أو انتهائها، فإنه يعطى من الزكاة ما يرجعه إلى بلده ولو كان غنيا في بلده ويملكها، لأن الزكاة تمليك. ولا نقول إنه إذا رجع إلى بلده ووجد ماله يرد بدلها للفقراء، ولكن عندهم شرط واحد، أنه لا بد أن يكون سفر ذلك المسافر وهو ابن السبيل، لا بد أن يكون سفره سفرا مباحا. فلو كان سافر إلى سفر محرم فإنه لا يعطى من الزكاة. وهذا مبني على قاعدتهم أن المحرم لا يترتب عليه آثار المبيح، وهي من قواعد الوسائل المعروفة. وسمي المنقطع ابن سبيل فكأنه ابن الطريق، لأن السبيل هو الطريق، فكأنه ابن للطريق الذي سلكه في سفره. نعم. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. نعم، قوله فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة، قوله فيعطى للجميع أي لجميع الأصناف الثمانية. وليس المقصود بقوله فيعطى للجميع أي يلزم استغراق الثمانية بالإعطاء، بل يجوز إعطاء بعضهم دون بعضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قبيص زكاة قومه، فزكاة هؤلاء القوم أعطاها صنفا واحدا وهو الفقير دون من عداه. وهذا يدلنا على أنه يجوز إعطاء بعض الأصناف الثمانية جميع زكاة المرء، لكن يقولون إن الأفضل أن توزع بين أكثر من صنف، فيعطى الفقراء ويعطى المساكين ويعطى من بعدهم من الأصناف التي تقدم ذكرها. وعلى ذلك فيكون قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية الواو للعطف في حكم الجمع لا في المعطى، فليست لمطلق الجمع في المعطى وإنما لحكم الإعطاء، فإن الإعطاء يشترك في حكمه هؤلاء الثمانية. قال فيعطى للجميع من الزكاة بقدر الحاجة. بين العلماء مقدار الحاجة في كل من الأصناف الثمانية، فأما الفقراء والمساكين فيعطون الكفاية، وعرفنا مقدار الكفاية في محله، وأما الغارم فيعطى سداد دينه، وأما العامل فيعطى أجرة مثله، وأما ابن السبيل فيعطى ما يرجعه إلى بلده، وهذه هي كفايته. وأما المكاتب فإنه يعطى من المال ما يعتق به، وأما الغارم لحظ غيره فإنه يعطى كل ما بذله لإصلاح ذات البين بين المسلمين. وأما المؤلف قلوبهم فإنه يعطى منها ما يكف به شره أو يؤلف به إلى الإسلام. إلا العامل فيعطى بقدر أجرته. نعم، قال إلا العامل، المراد بالعامل هنا عامل الزكاة الساعي، فيعطى بقدر أجرته وذكرتها قبل قليل. ولو غنيا أو قنا. نعم، لا يعطى أحد من الفقراء أحد من المصارف الزكاة الغني إلا ثلاثة، أولهم الساعي وهو العامل فيجوز إعطاؤه ولو كان غنيا، الثاني المؤلف قلوبهم فإنهم يعطون ولو كانوا أغنياء تأليفا لقلوبهم، الثالث وهو ابن السبيل إذا كان غنيا في بلده فإنه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وكذلك القن، الأصل أن القن لا يعطى من الزكاة، هذا هو الأصل، لأنه تجب نفقته على سيده إلا إذا منع سيده النفقة عنه، وإلا إذا كان عاملا أو كان مكاتبا. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة. يعني لو أن الخوارج تغلبوا على بلد أو البغاة تغلبوا على بلد فأخذوا زكاة الناس فيجوز إعطاؤهم الزكاة وتجزئ ولا يلزم إخراج غيرها. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار. بين المصنف رحمه الله تعالى أن ولي الأمر إذا أخذ زكاة المال فإنها تبرأ ذمة المزكي سواء أخذها قهرا أو أخذها اختيارا. أما أخذها اختيارا فلا شك في وضوحه، وقد جاء في حديث جرير في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرضاء الساعي، قال أرض الساعي، وهذا يدلنا على أنه يجب إعطاؤها له. قال جرير فما جاءني ساع إلا وأرضيته، أي أعطيته ما طلب، وهذا يدلنا على أنه لا يجوز كتمان الساعي شيئا ولا يجوز أيضا منعه شيئا من الزكاة الواجب على المسلم ولو كان ظالما، سنتكلم عن الظلم بعد قليل. هذا معنى قوله إذا أخذها اختيارا. وأما أخذ الساعي أو ولي الأمر الزكاة قهرا بمعنى أنه يأخذها من المرء من غير إذنه، فهنا أخذت منه من غير نية، والعلماء يقولون لا يستثنى من سقوط النية شرط النية في الزكاة إلا هذا الموضع، هذا الموضع الوحيد الذي يشترط الذي تسقط فيه شرط النية. والحقيقة أنها لم تسقط، وإنما قالوا إن الحاكم لما كانت له ولاية عامة فإنه ينوب عن الشخص في كثير من التصرفات إذا منعها. فعلى سبيل المثال إذا امتنع من الفيئة بعد 4 أشهر طلق عنه الحاكم، مع أن الطلاق من شرطه النية، فكأن له ولاية ووكالة بالتطليق عنه. وكذلك هنا في الزكاة لما منعها صاحب الحق فأخذها منه السلطان أو ولي الأمر قهرا فإنها تكون مجزئة له وبرئت ذمته. وقوله عدل فيها أو جار، عدل أي صرفها مصرف عدل، أو جار بأن صرفها في غير مصرفها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض السعاة ولو ظلموا. قوله ولو ظلموا أي ولو زادوا في مقدار الزكاة، أو أنهم ظلموا فصرفوها في غير مصرفها، ولذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا أعطيت زكاتك إلى السلطان فقد برئت ولو صرفها في غير مصرفها. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن مصارف الزكاة الثمانية إذا بذلت لغير الفقير والمسكين والعامل فلا بد من القطع باستحقاقه، فلو بذلها لغارم أو غيره فبان غير غارم فإنه يلزمه بذل بدلها، وأما إذا أعطاها لفقير ومسكين ثم بان غير فقير ولا مسكين بأن بان غنيا أجزأته، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا في من كان قبلكم قال لأتصدقن بصدقة فوضعها في يد غني، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أنها قد قبلت، لأن الله عز وجل قال: وما يدريك لعله أن يتوب. فمقصود من هذا أن من ظن أن فلانا فقيرا أو ظن أن فلانا مسكينا فأعطاه فبان على خلاف ذلك لزمه أجزأته، ومن ظن أنه غارم أو ظن أنه من مصرف المؤلفة قلوب مؤلفة قلوبهم أو من غيرها من المصارف فإنه يلزمه بذل بدلها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن من أعطى ماله للساعي فإنه تبرأ ذمته ولو صرفت لغير وجهها. قالوا: لأن الساعي نائب عن بيت مال المسلمين وولي الأمر نائب عن الناس، فبرئت ذمتك ولو صرفها في غير مصرفها، ولو تلفت قبل إعطائها للفقير برئت، بخلاف لو أعطيتها وكيلا عنك أنت كالجمعيات النفع العام وغيرها فإنها لا تبرأ ذمتك ولو صرفت في غير مصرفها، فإنها لا تبرأ ذمتك إذا تلفت بأن سرقت مثلا، ولا وإذا صرفت في غير مصرفها لا تبرأ بل يلزم إخراج بدلها. هكذا ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا معنى قوله عدل فيها أو جار. عرفنا دليلا من قوله صلى الله عليه وسلم ولو ظلم، ومن قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وقلت لكم أن من أكثر التابعين يعنى الفقهاء بتعظيم آرائهم اثنان: سعيد بن المسيب لتوقير الصحابة له وعلمه بفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد كان فقيها المدينة، بل إن أهل المدينة كلهم كانوا يرجعون إلى رأيه. والثاني إبراهيم النخعي في الكوفة، فإنه كان عارفا بالخلاف ولم يكن مقتصرا على فقهاء الكوفة فحسب، بل إنه رحل وعرف، ولذلك كان يعظم فقهه وما يحكيه عن من كان قبله. نعم. طبعا بقي عندنا مسألة هنا ترد لبعض إخواننا، وهو يقول إن بعض السلاطين أو بعض الدول والحكومات قد تأخذ مالا باسم الزكاة، نقول تجزئك عن الزكاة، وأما إن أخذ منك شيئا بغير اسم الزكاة سواء باسم الضرائب والمكوس أو باسم الرسوم فهل يجوز أن تنويها زكاة؟ نقول لا. فلو أخذ شيئا سواء بعدل أو بدون عدل فما لم تكن باسم الزكاة فليست بمجزئة عنه، لا تكون مجزئة عن الزكاة، صرحوا بذلك في أكثر من موضع. نعم. فصل: ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. نعم، شرع في هذا الفصل في بيان بعض الأحكام الإخراج، فقال: أولا لا يجزئ دفع الزكاة للكافر، مر معنا يستثنى من ذلك شيء واحد وهو المؤلف قلوبهم. ولا للرقيق. نعم، ولا للرقيق ليتملكوها، لكن يجوز بذلها لإعتاقهم، إما لأجل بذل الأنجم للمكاتب أو للأرقة فيشترون ويعتقون. ولا للغني بمال أو كسب. ولا يجوز بذلها الغني بمال، وتقدم معنا إلا في ثلاثة صور ذكرتها قبل قليل. قال: أو كسب. ما معنى أو كسب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا حظ فيها، أي للزكاة، لغني ولا لإيش؟ ولا إنه لا حظ فيها لغني ولا مكتسب، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن من كان قادرا ببدنه على الاكتساب وإنما امتنع من العمل فلا يعطى من الزكاة، بل يجب عليه أن يعتمل، بل يجب عليه أن يعمل. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى ملحظا جميلا وقواعد الفقهاء عليه، أن المرأة إذا كان قادرا على العمل ببدنه ولكنه لم يستطع العمل لعدم وجود عمل أو بسبب منعه من العمل كحبس ونحوه، فإنه في هذه الحالة يكون كالعاجز عن الكسب، فهو عجز حكمي. فلو كان قوي البدن لكن لا يوجد عمل, بحث لم يجد عملا, فحينئذ نقول يجوز إعطاؤه. وأما ابتداء فإنه لا يعطى بل يعمل ولو كان عملا يسيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تحمل على ظهرك حبلا فتحتطب خير من أن تسأل الناس منعوك أو أعطوك. ولا لمن تلزمه نفقته. نعم, لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم النفقة, وهم الزوجة والأصول والفروع والقرابات التي تلزم نفقتها, وسيأتينا إن شاء الله في باب النفقات. ولا للزوج. نعم, لأن الزوجة لا يلزمها أن تنفق على زوجها, لكن لو أعطت زوجها من زكاتها لم تجزئها بل يلزمها أن تخرج زكاة بدلها. لكن لو أعطته صدقة جاز, لحديث زينب عندما طرقت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قالت: زينب. قال: أي الزيانب؟ قالت: امرأة عبد الله بن مسعود. ثم سألته أن ابن أم عبد يزعم أنه أولى وولده بصدقتي, قال: نعم, هي صدقة وصلة. هذا محمول عند أهل العلم على صدقة التطوع والنافلة لا زكاة الفريضة. وما السبب؟ قالوا: لأن المرأة إذا أعطت زوجها وكان فقيرا من زكاة مالها فإنه سينفق عليها من المال الذي أعطته إياه. وقد قال أهل العلم, قال أحمد: العلماء يقولون, فهو كلام أهل العلم الذي يكون بمثابة الإجماع. قال: والعلماء يقولون, قاله أحمد في رواية عبد الله: لا يدفع بالزكاة عن المرء ملامة ولا مؤنة. فالحقيقة أن المال سيعود إليها فيكون حينئذ مما دفع به عن نفسه. نعم. ولا لبني هاشم. نعم, وبنو هاشم لا يعطون من الزكاة لأنها من أوساخ الناس, وبنو هاشم يجوز أخذهم الصدقة, الصدقة تجوز, وأما الزكاة فلا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه هو عليه الصلاة والسلام أنه تحرم عليه الزكاة والصدقة معا, وأما بنو هاشم فإنما تحرم عليهم الزكاة دون الصدقة, فالصدقة تجوز لهم. وقيل, وهو قول بعض المتأخرين, أنهم إذا منعوا حظهم من الخمس فإنه حينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزه. نعم, يقول الشيخ: إن دفع الزكاة لغير مستحقها وهو يجهل أنه غير مستحق لها ثم علم, أي علم أنه ليس مستحقا له, نعم, لم يجزئه, أي لم تكن مجزئة له. استثنينا من ذلك صورة واحدة فقط, وهي من؟ الفقير والمسكين, لأن التيقن من كونه فقيرا أو مسكينا مما يشق جدا جدا. إذا عرفت الفقر والمسكن بخمسة أمور: الطعام والشراب والمسكن والملبس والنكاح وضروريات الحياة, فإن معرفتها على سبيل الدقة صعب, لأنك لا تعرف كم في جيبه. المرء لا يعرف ماله ومقداره إلا الله عز وجل, ربما زوجه وهي أقرب الناس إليه لا تعرف ماله. ولذا جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخرج ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط وجد حلاوة الإيمان. لأن المال الخفي أو الباطن عند أهل العلم أغلب الناس لا يعرف, أقرب الناس لك لا يعرف ما في جيبك وما في حسابك في البنك, فإنما أنت تبني على الظاهر, إنما يبنى على الظاهر. ولذلك استثنى العلماء الغني والفقير دون من عداه. ويستردها منه بنمائها. نعم, يسترده منه, أي ويسترد منه هذا المال بنمائه, لأن يده عليه يد ضمان, لأنه ادعى أنه مستحق فبان غير مستحق. وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ. نعم, يقول: وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا, أو ظنه مسكينا فبان غنيا أجزأ, وعرفنا علته قبل ذلك. والسنة أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم. نعم, يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن القرابات غير الأصول وغير الفروع, لأن الأصول والفروع وإن لم ينفق عليهم لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة مطلقا. غير هؤلاء من القرابات كالإخوة والأخوات وغيرهم, هؤلاء قد تلزم النفقة عليهم إذا كانوا من ذوي العصبات, أو هو كان من عصبتهم, إذا كان الرجل من عصبتهم, لأن النفقة تجب على العصبة. فقد تجب نفقته, نفقة أخته أو نفقة أخيه وهكذا, قد تجب في بعض الأحوال إذا كان هو عصبة لهم, فحينئذ تجب النفقة في هذه الحال. ومتى تجب النفقة؟ قالوا: تجب النفقة بأحد أمرين. الأمر الأول, وسيأتينا باب النفقات لكن أذكره من باب الفائدة, الأمر الأول إذا حكم الحاكم بها, وتصدر المحاكم أحيانا محاكم الأحوال الشخصية إلزام نفقة قريبك ابن عمك، فيلزمك القاضي أن تنفق عليه في كل شهر كذا، وحينئذ فلا يجوز لك أن تعطيه من الزكاة شيئا لأن النفقة وجبت عليك، وتصدر المحاكم هذا كثيرا. الموضع الثاني إذا جرت العادة بإنفاقك عليه بأن يكون أخوك في بيتك، فبعض الناس قد يكون أخوه في بيته وليس في بيت أبيه فهو الذي ينفق عليه، فحينئذ نقول وجبت نفقته عليك لأنه عصبه. والأمر الثاني أنك تنفق عليه بجريان العرف أو بحكم القاضي، وهذا هم الأقارب الذين تلزمهم النفقة على سبيل التقريب لهم. وأما إن لم تكن تلزمهم نفقتهم وكانوا من أهل الزكاءات فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، ولذلك قال على قدر حاجتهم، ثم قال وعلى ذوي أرحامه كعمته وبنت أخيه. نعم، لأن ذوي أرحامه لا تلزم نفقتهم لأن النفقة إنما تجب للعصبات دون من عداهم. وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله. نعم، يقول الشيخ إن من تبرع بالنفقة عليه السنة كلها كخادم ولو كان من ذوي الأرحام أو يتيم لقيط وغيره، فإنه وإن تبرع بنفقته فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة لأن النفقة ليست بلازمة، إنما يحرم إعطاؤه من الزكاة إذا لزمته النفقة. نعم. فصل. وتسن صدقة التطوع في كل وقت. نعم، قوله في كل وقت يعني سواء في الأوقات الفاضلة أو في غيرها، لكن هناك أوقات يكون صدقة التطوع فيها أفضل، ومن هذه الأوقات الفاضلة عشر ذي الحجة لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومنها رمضان، ومنها كذلك الأشهر الحرم، فإن الأشهر الحرم تضاع فيها الأعمال الصالحة كما قال ابن عباس نقله البيهقي في فضائل الأوقات. لا سيما سرا لأن صدقة السر أفضل، إن تخف صدقات فنعماه. وفي الزمان والمكان الفاضل. نعم، ذكرت في الزمان قبل قليل بعض من أزمنة الفاضلة، المكان الفاضل مثل مكة، فإن مكة تضاع فيها الحسنات. وعلى جاره. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن المكان الفاضل هنا مكة، قيل إن مكة إنما يضاع فيها ما ورد فيه من النقل فقط، ولكن الظاهر أن مكة يضاع فيها جميع الحسنات، وإما عددا أو يضاعف حجما فتكون الصدقة فيها أفضل. وأما المدينة فلم يرد النقل إلا بالصلاة فقط أنها مضاعفة فيها. وعلى جاره وذوي رحمه فهي صدقة وصلة. نعم، لحديث زينب رضي الله عنها، ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أثم بذلك. نعم، يقول الشيخ إن من تصدق بمال وترتب على صدقته الإضرار بمؤنة من تلزمه مؤنته كنفقته على أبنائه وأصوله وخادمه والحيوان الذي يكون تحت يده وتلزمه نفقته وهكذا، فإنه يأثم بذلك لأنه ترك الفرض أو قصر في الفرض من أجل الإتيان بالنافلة. ثم قال أو أضر بنفسه بأن منع نفسه بعض ما يحتاج إليه ولو كان من باب الحاجة كالدواء، فإنه يأثم بذلك، فإن حاجة نفسه مقدمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أدناك أدناك. قال أو غريمه بأن كان المرء عليه دين وعنده مال، فإن سداد الدين مقدم على الصدقة لأنه يضر بغريمه عند حلول الأجل ولا يقضي الدين، فإنه حينئذ يأثم. وأما إن كان الغريم لم يطالبه وإنما جعله لحين الميسرة أو كان الدين مؤجلا ونحو ذلك، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يتصدق ولو كان عليه دين. وكره لمن لا صبر له أو لا عادة له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الناس نوعان، النوع الأول من بلغ من التوكل منزلة عالية، فهذا الرجل هو الذي يجوز له أن يتصدق بما شاء من ماله ويكتفي بما فيه مؤنته، ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق تصدق بماله أكثر من مرة، أي تصدق بكل ماله، ولذا العلماء رحمه الله تعالى يقولون إنه يكره لغير هؤلاء القوم الذين بلغوا من التوكل وبلغوا من اليقين بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى شيء الكثير. وكثير من الناس ربما يكون عنده لحظات إيمان قد ارتفع فيها إيمانه، فلربما تصدق بكل ما في جيبه، فحينئذ قد يتضرر وقد يندم وقد يأتيه شيء كما قال المصنف ولا يكون عنده صبر عليه من نوائب الدنيا وحاجاتها، ففي هذه الحال يكره في حقه التصدق بكل ماله. قال: أو لا عادة له على الضيق، بأن كان الرجل معتادا على نوع معين من الرفاهية، وأغلب الناس الآن معتادون على نوع معين من الرفاهية في أغلب البلدان، معتادون على نوع من الرفاهية الزائدة بعض الشيء عن قدر الكفاية أو قدر أقل الكفاية، فحينئذ قال المصنف يستحب له أو أن لا ينقص نفسه عن الكفاية التامة، ويكره أن يتصدق بما ينقصه عن ذلك. والمن بالصدقة كبيرة ويبطل به الثواب. نعم، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والمن هو المن باللسان ونحوه. كتاب الصيام. نعم، شرع المصنف بعد ذكره للزكاة بذكر أحكام الصيام، والصيام في الأصل هو الإمساك، وإنما المقصود بالصيام الإمساك عن المفطرات في النهار. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الصيام كف وليس تركا، إذ الترك إنما هو ليس فعلا، الترك ليس فعل وإنما هو امتناع، بينما الصيام كف لأن فيه فعلا، والفعل هو النية. إذن ما الفرق بين الكف والترك؟ أن الترك لا نية فيه، بينما الكف لا يكون كفا إلا بنية، ففيه فعل والفعل هو فعل القلب. ولذا إذا أردنا أن نعد الأفعال قلنا أفعال الجوارح، والقول فإنه فعل، والكف فإنه فعل. ولذا في كتب الأصول يقولون والكف فعل، وهذه مسألة مشهورة عندما يقولون الكف فعل، ففيه فهناك فرق بين الكف والترك، فالإمساك كف وليس تركا. نعم. يجب الصوم رمضان بإجماع، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. برؤية هلاله على جميع الناس. نعم، قوله برؤية هلاله أي برؤية هلال رمضان، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، أي لرؤية الهلال. وقوله على جميع الناس، عبارة على جميع الناس مراد المصنف منها أنه لا اعتبار لاختلاف المطالع، فإذا ثبت رؤية الهلال في بلد من بلدان المسلمين فإنه يلزم سائر المسلمين الصيام بناء على ذلك. وانتبه عندي في هذه المسألة، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، فإن من أهل العلم من يرى اختلاف المطالع، وهو قول قوي جدا لكثير من أهل العلم، واستدلوا بما جاء من حديث أبي كريب عن ابن عباس، ولكن حديث ابن عباس مؤول وموجه، فإن ابن عباس قصد الإفطار ولم يقصد الصيام، فإنه يقول: سنصوم حتى يثبت عندنا دخول الشهر برؤية، والحديث في مسلم كما تعلم وله وجه، ولكن القول باتحاد المطالع هو الأوجه والأقوال كما ذكره المصنف. لما قلت هذا الخلاف؟ لأن المرأة إذا كان في بلد وكان أهل ذلك البلد علماؤه أو حكامه إن كانوا مسلمين، يعني ليس بلاد الأقليات، يرون اختلاف المطالع، فيلزم المرأة يكون معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس. وأل هنا للعهد، أي الناس الذين هو معهم وبلدهم، فلا يخالف بلده في أجل ذلك. وهذه من مقاصد الشرع، لأن من مقاصد الشرع الاجتماع في الأمور العامة، ومنها الصيام والفطر. ولذلك فإن الأضحى خاصة وعرفة خاصة، العبرة فيها بأهل الموقف، لأن إضحاء الناس إنما هو واحد، فالناس يضحون في الموقف، فالعبرة بأهل الموقف في الأضحى. وأما رمضان فإن العبرة باجتهاد أهل البلد علمائهم وولاتهم. فقد أردت أن أبين لكي نعرف أن المسألة فيها خلاف أولا، وإن كان الأرجح دليلا والذي عليه الصحابة رضوان عليهم أو أغلب الصحابة رضوان الله عليهم أن البلدان متحدة المطالع، فإذا رؤية في بلد فإن غالب البلدان عليه، وإن كان علماء الفلك لهم وجهة نظر في هذه المسألة. طيب، قوله برؤية الهلال، من الذي يراه؟ إذا رآه المرء بنفسه أو أخبره، أو ما نقول أخبره، أو شهد عنده، نعم نقول أو أخبره ثقة، أو أخبره ثقة. إذن لو أخبره ثقة، لأن كل شهور السنة لا بد أن تثبت بشهادة رجلين إلا دخول رمضان فقط، فإنه يقبل فيه شاهد واحد. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل إخبار ابن عمر رضي الله عنه وحده، ومرة قبل إخبار أعرابي وحده. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الموضعين يدلنا على أن دخول رمضان وحده يقبل فيه إخبار شخص واحد ولو أنثى. وأما ما عداه من الأشهر كشوال وغيرها فلا بد من شاهدين اثنين، لأنه يبنى على الأصل واستثني رمضان لورود النص، ولو لم يرد النص لقلنا لا بد من اثنين. ولكن إذا جاءنا الخبر عن الله، جاءنا كلام الله عز وجل أو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل، فنقول على العين والرأس. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر الليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن الناس إذا تراءوا الهلال هلال رمضان ولم يروه فإن لهم حالتين. الحالة الأولى أن تكون السماء صحوا، بمعنى أنه لا غيم فيها ولا قتر. القتر قد يكون الضباب وقد يكون التراب، نحن عندنا التراب، وقد يكون في بعض البلدان الضباب وهكذا، أو قد يكون طيور أو حشرات عندما يأتي الجراد الكثير، فهذا من القطر الذي يمنع رؤية الهلال. إذن عندنا حالتان: إما أن يحال بيننا وبين رؤيته ليلة الثلاثين غيم أو قطر، أو لا يحول بيننا وبينه شيء. فإن لم يحل بيننا وبينه شيء فإن هذا لا يشرع صومه، لأننا قطعنا أنه ليس من رمضان، لأننا ترأينا فلم نره. وأما إن حال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر، فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون يشرع صومه، يشرع أن تصومه. لما يشرع صومه؟ انظر معي. قالوا: لحديث وخبر. أما الحديث فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فقدروا له. ومعنى قوله فاقدروا أي ضيقوا، فمن قدر عليه رزقه أي ضاق عليه رزقه، وحين ذلك فاقدروا له أي ضيقوا شعبان. فمفهوم هذا الحديث أنه يصام يوم الشك هذا اليوم الثلاثين إذا حال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر. وهذا الفهم الذي ذكرت لكم فهمه ليس واحد ولا اثنان، بل عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، منهم ابن عمر. لما قلت عمر؟ لأنه أحد الخلفاء الأربعة. لما قلت ابن عمر؟ لأن ابن عمر من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، السنان كلهم مستنون، ولكنه تأسي حتى يقلده في الأفعال العادية رضي الله عنه. وممن كان يصومه أيضا عائشة، وعائشة من أقرب الناس ومعرفة بصوم النبي صلى الله عليه وسلم، متى يكون يصوم ومتى لا يفطر، ومع ذلك صامت، مع أنها تذكر أنه لم يكن يصوم أيام العشر من ذي الحجة لأنه كان يفطر في بيتها، فتعلم متى صام ومتى يفطر، ومع ذلك صامت، وغيرها من الصحابة. فدلنا ذلك على أنه يشرع صومه. وانظر معي، المصنف عبر قال: وعلى من حال. قوله وعلى قد يقال بأنها تفيد الوجوب، وقد يقال بأنها تفيد الندب، وقد يقال بأنها تفيد الإباحة، وهي ثلاثة أقوال. والأقرب منها الذي اختاره جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وغيره أنها تفيد الإباحة، فيباح صومه، يباح صوم يوم الشك. ما فائدة صوم يوم الشك إذا حال بيننا وبين رؤيته غيم أو قتر؟ أنه إذا ترى الناس لم يرى الناس الهلال ثم ترأوا هلال شعب شوال فرأوه وقد صاموا 28، فإن هذا يوم، فإن يوم الشك الذي صاموه إذا صاموه بنية رمضان أجزأهم. وضحت المسألة؟ وهذا معنى قوله وعلى من حال دونه. وقلنا إن من عال يحتمل الوجوب والندب والإباحة، والأقرب فيها الإباحة. قوله احتياطا بنية رمضان، عرفنا أنه يلزمه أن ينوي نية رمضان، لأنه إذا بان أن رمضان 28 يوما وأن هذا اليوم منه أجزأه ولا يلزمه أن يقضي يوما. وقد كان عندنا من نحو من 40 عاما ربما في سنة من السنين حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم شديد، فأصبح الناس مفطرين ليلة 30، ثم تراءوا الهلال بعد ذلك فصاموا 28 وأدركناها، فأفطرنا يوم 29. ثم بعد ذلك قال المشايخ يجب أن يقضى يوم لمن لم يصم ذلك اليوم بنية رمضان، فيقضى يوم بعد ذلك من غير تحديد. نعم. ويجزئ إن ظهر منه. نعم ويجزئ أي ويجزئ ذلك اليوم من رمضان إن ظهر أن ذلك اليوم يوم الثلاثين الذي حال بين رؤيته هلاله غيم أو قتر إن ظهر منه أي ظهر من رمضان. وتصلى التراويح. نعم وتصلى التراويح لأن التراويح تصلى ليلة رمضان. ولا تثبت بقية الأحكام. نعم ولا تثبت بقية الأحكام مثل الآجال. فلو أن رجلا قال زوجه طالق إن جاء رمضان فنقول لا يثبت لأنه محتمل مشكوك فيه، وعندنا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فلا تثبت الآجال ونحوها إلا باليقين، فلا بد أن نتيقن أن رمضان دخل إما بالإخبار أو بإتمام 30 يوما. كوقوع الطلاق والعتق. نعم كوقوع الطلاق المعلق على دخول رمضان والعتق المعلق. وحلول الأجل. وحلول الأجل في البيوعات ونحوها. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل. نعم. ولو عبدا أو أنثى. دليل ذلك قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إخبار، ولا نقول إشهادة شهادة، وإنما نقول إخبار ابن عمر وحده وإخبار أعرابي وحده في سنة أخرى، وهذا يدلنا على أنه يقبل شهادة خبر رجل واحد. والقاعدة المضطردة عند أهل العلم أن ما كان من باب الخبر يستوي فيه الرجل والمرأة، وما كان من باب الشهادة فيختلف فيه الرجال عن النساء، وسيأتينا إن شاء الله في باب الشهادات. وتثبت بقية الأحكام تبعا. نعم وتثبت بقية الأحكام تبعا لذلك أي تبعا لدخول الشهر من وقوع الطلاق والعتاق المعلق وحلول الآجال. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لأنه الأصل، والأصل أن مثل هذه الأمور شهادات، والشهادات لا يقبل فيها إلا رجلان، ولا يقبل في الشهادات شهادة النساء، هذا على المشهور. نعم. فصل. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء. نعم هذه الشروط هي التي شروط الوجوب وهي 4، أغلبها مكررة يعني مرة سبق شرحها قبل ذلك. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه. نعم أما الإسلام والبلوغ والعقل فقد تقدمت، لأن فاقد الإسلام والبلوغ والعقل ليست له نية معتبرة، والعبادات لا بد فيها من نية معتبرة. وقوله والقدرة عليه أي القدرة على الصيام، لأن العاجز عنه يسقط عنه الصوم كما في كتاب الله عز وجل، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله في يعني في قول عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. نعم. فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. يقول الشيخ فمن عجز عنه أي عجز عن الصوم لكبر، الكبر يعني كبر السن، وهو في الغالب أنه يكون زمنا أي مستمرا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله من داء إلا وله دواء إلا الهرم، وفي لفظ إلا السام وهو الموت، فالهرم زمن، فمن دخل فيه فإنه لن يشفى منه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال أو مرض لا يرجى زواله، المرض نوعان، مرض يرجى زواله والشفاء منه، ومرض لا يرجى زواله. نبدأ بالمجتمع فيهما. كل مرض يترتب عليه أحد أمور فإنه يباح الفطر فيه، إما أن يترتب عليه أن يترتب على الصوم زيادة المرض، أو يترتب عليه تأخر البرء من المرض، أو يترتب عليه اكتساب المرض إن كان طيبا لكن يكتسب مرضا بأن يكون يتعاطى أدوية فإن ترك الدواء ذلك اليوم فإنه يمرض، أو الرابع إن كان في صيامه حرج ومشقة شديدان عليه، وهذا مثل الذي يحتاج الشرب للماء ويحتاج الطعام، بعض الناس مرضه يلزمه أن يأكل ماء يأكل طعاما كثيرا، أو بعض السوائل، بعض الناس قد يعمل عملية في معدته فيحتاج أن يشرب سوائل وإلا جاءت مشقة خارج عن العادة. هذه الأربع هي التي تبيح الفطر في نهار رمضان. وأضرب لكم مثالا هل يدخل فيه أم لا. لو أن امرأة أصيب بحمى، والحمى هي الحرارة الشديدة، فهل تبيح الحمى الإفطار في رمضان أم لا؟ العلماء قالوا نعم، وهو داخل في النوع الرابع، لأن شدة الحمى من فيح جهنم كما قال أخونا جزاه الله خير، لكن هي من المشقة الخارجة عن العادة، فتحتاج لتخفيف هذه الحمى بدواء تخفف به الحرارة التي عليك أو الصداع الذي أصبت به، فحينئذ يجوز لك الإفطار لأجل ذلك. ولذلك قيل لأحمد أيفطر للحمى؟ قال نعم. وأي مرض هو كالحمى، الحمى شديدة فإن لم تعالجه ربما اشتدت وهكذا. أما الألم اليسير كالضرس اليسير أو الزكام الذي لا حمى فيه ونحو ذلك فإنه لا يفطر لأجله. إذن عرفنا المرض الذي يفطر له. هذا المرض إذا أبيح الفطر لأجله فإنه نوعان، يرجى زواله ولا يرجى زواله. الذي يرجى زواله لا كفارة عليه بل يلزمه القضاء، وسنتكلم عنه في محله إن شاء الله بعد قليل. وأما إن كان لا يرجى زواله بأن كان مرضا مستمرا كالأمراض الزمنة كالكلى وغيرها التي في الغالب أن المرء يغلب على ظنه أنه لا يشفى منه، فحينئذ نقول سقط عنه الصوم فيفطر ويجب عليه بدله وهو الكفارة، كما قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية. نعم، قال أفطر أي أفطر ذلك اليوم، وأطعم أي وأطعم عن كل يوم مسكينا أي فقيرا أو مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لأن كل الكفارات يطعم عنها بمد بر لقضاء الصحابة معاوية وغيرهم، أو نصف الصاع من باقي الأصناف الباقية الخمسة التي تخرج في زكاة الفطر وتقدمت معنا في درس الأمس. المد هو ملء الكفين المجتمعتين، والصاع أو نصف الصاع هو مدان. نعم، وشروط صحته ستة. نعم، وشروط صحته أي شروط صحة الصوم ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. نعم، طبعا هنا أدخل الإسلام فجعله شرط صحة، وقبل جعله شرط وجوب، والصواب أنه داخل في شرط الصحة لا في شرط الوجوب. ولذلك فإن بعض العلماء نبه، وممن نبه على ذلك أبو عمرو بن الصلاح في شرحه للوسيط الغزالي والمسمى بمشكل الوسيط، بيّن أن كثيرا من الفقهاء يعدون الإسلام شرط وجوب، قال والصواب أنه شرط صحة وليس شرط وجوب، لكن الفقهاء يتجوزون في عباراتهم فيجعلون شرط الصحة شرط وجوب. نعم، الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. نعم، إذا انقطع دم الحيض والنفاس فإنه يصح الصوم، وأما إن كان دم الحيض والنفاس خارجا من المرأة حقيقة أو حكما فإنه في هذه الحالة لا يصح صومها. قلت حكما لما؟ لأنه الدم الحيض والنفاس لا يستمر بالمرأة، لا يستمر، فإنه قد يتقطع كما نبه إليه أهل العلم. والرابع التمييز. التمييز يعني أن يكون المرء مميزا صفة الصوم، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. نعم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر. وكان الصحابة قد فهموا من ذلك حتى في الصوم، فكانوا يعودون أبناءهم الصيام. الخامس العقل. نعم، الخامس العقل، فلا صيام على مجنون. لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. يقول المصنف رحمه الله تعالى أن من نوى من الليل ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح منه ذلك. انظروا معي، عندنا النوم ذهاب العقل يكون بثلاث أشياء: نوم وجنون وإغماء، ولذلك يقولون ستر وتغييب وذهاب. هذه الثلاثة نبدأ بالنوم بالجنون والنوم ثم أعود للإغماء، لأن الإغماء يحتاج إلى تنبيه في مسألة يسيرة. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن النائم وإن كان غير مكلف لكن لو نوى من الليل ثم نام إلى غروب الشمس صح صومه، لأنه وإن رفع عنه التكليف أو رفع عنه بعض حكم التكليف لنومه إلا أن عقله حكما معه، وإذاك يسمونه بالمستور، يعني مستور عقله مؤقتا فيصح صومه. هذا بالنسبة للنائم، فلا يلزم إفاقته في جزء من أجزاء النهار. الثاني المجنون. المجنون إذا جاء بالنية فلا بد أن يفيق ولو جزءا منه، إما من الأول أو الوسط أو الأخير، فإن جن بعد طلوع الفجر ولو بلحظات ولم يفق إلا بعد غروب الشمس قالوا صح، وإن أفاق أثناءه ثم جن صح، أو أفاق آخره قبل غروب الشمس صح. لماذا؟ قالوا لأن الجنون ذهاب للعقل، والنية أتى بها قبل أول الفعل، ويلزمه أن يستحضر النية أثناءه لكي يصح منه الصوم ولو للحظة. هذا المجنون. بقي عندنا المغمى عليه. العلماء تارة يلحقون المغمى عليه بالنائم مثل الصلاة، فيقولون إن من أغمي عليه يوم كامل أو يومان يلزمه قضاؤها كالنائم، وتارة يلحقون النائم بالمجنون كباب الصوم، فيقولون إن من أغمي عليه النهار كل من أغمي عليه النهار كله فإنه يلحق بالمجنون فلا يصح صومه. لماذا؟ قالوا لأن المغمى فيه شبه بالإثنين، فقاعدة الفقهاء يقولون نلحقه بالأشد منهما احتياطا، وهذه ملحق بالقاعدة الفقهية التي عند العلماء أن التحريم مغلب، فينظر لأقوى الحالين والشبهين فيلحق به من باب الحاق بالأقوى، والأقوى هو المحرم والأحوط، فتارة يلحقونه بالمغمى عليه وتارة يلحقونه بالنائم، فينظرون لأشد الأحوال بين الحكمين فيلحق به. هذه بس قاعدة لنعرفها في المغمى عليه، أنه تارة يلحق بالنائم وتارة يلحق بالمجنون. السادس، النية من الليل لكل يوم واجب. نعم، قوله أن النية من الليل لأنه جاء في الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وقوله أن التبيت من النية واجب لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه يشق على المرء بل قد يكون صعبا جدا أن يستحضر النية عند ابتداء طلوع الفجر، إذ قد لا يعلم بطلوع الفجر إلا بعده بلحظات، فحينئذ يكون قد خلا جزء من النهار من غير نية، ولذا يقولون يستحضر النية من الليل. واستحضار النية سهل كما سيأتي. وتعبير المصنف لكل يوم واجب معنى ذلك أن غير الواجب لا يلزم استحضار النية من الليل، لكن ينقص أجره إن لم يستحضرها. والدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال فإني صائم، فنوى الصيام في أثناء النهار، فدل على صحة صومه عليه الصلاة والسلام أو صحة صوم المسلمين عامة. وسبب ذلك أن النافلة يجوز نيتها في أثناء النهار بشرط أن لا يأتي بمانع قبله، ما يكون قد أكل أو شرب، فيكون أول النهار عنده ترك للأكل والشرب الشرب، فإذا نوى مثل الساعة العاشرة نهارا يكون قد كف عن الأكل والشرب، فيؤجر من العاشرة إلى ما بعدها، فيصح صومه حين ذاك. لكن هذا في النوافل دون الفرائض، إذ الفرائض يجب أن يصومه من أول النهار لا من جزئه، لا من جزئه، وهذا الفرق بين الفريضة والنافلة. وتعبير المصنف لكل يوم واجب معنى ذلك سواء كان الوجوب وجوب رمضان أو قضاء رمضان أو نذر، نعم فقط هذه هي الصيام الواجب أو كفارة، أو كفارة. نعم، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وقد، نعم، النية بمجرد أن يرد على قلب المرء أنه صائم. نعم، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم وهو السحور، فإن أكلة السحور تكون كذلك. نعم، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم. نعم، إذا أتى بعد النية بمناف قبل طلوع الفجر، يعني قبل بدء الصوم، فلو نوى ثم أكل أو جامع ثم طلع الفجر فصومه صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا صائما، أو قال إن شاء الله غير متردد. نعم، لأن إن شاء الله هنا تكون من باب التعليق. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله. نعم، هذه يقول لو قال في ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فإنه فرضي. كيف ذلك؟ بعض الناس ينام مبكرا ويكون نومه قبل الإعلان أو وصول الخبر إليه، وخاصة من القرى قديما قبل الرادو وغيره، أو قبل، طبعا قلت الرادو لماذا؟ لأن أول ما جاء ما يصل به الخبر كان الراديو والفونوغراف يسمونه، وقد ألف جمع من علماء مصر وغيرهم والأتراك وغيرهم هل يجوز نقل خبر الرؤية بهذه الأجهزة أم لا، قل في أكثر من 10 كتب في نقل خبر رؤية الهلال بالأجهزة، ثم استقر الأمر على أنه يصح. المقصود من هذا أنه لو كان المرء ينام مبكرا ولا يدري هل جاء الخبر أم لا، فينوي فيقول إن كان غدا من رمضان فإنه من رمضان ففرضي، وإن جاء الخبر أنه من العيد فإني سأفطر، نقول هذا لا يضر، لأنه معلق على وجود شرط شرعي. لكن يضر في ليلة الأول من رمضان من صام يوم الشك، قال إن كان غدا فنافلة أو فريضة ما يصح، بل يجب عليه أن يجزم أنه نافلة. وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم، هذا الفرض وهو الواجب، الإمساك عن المفطرات، وستأتي من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أي غروب القرص كاملا. وسننه ستة. نعم، تعجيل الفطر. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وتأخير السحور. وتأخير السحور، لأن الصحابة كانوا يؤخرون السحور. وأما زيادة لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وزيادة وأخر السحور فإنها غير ثابتة. والزيادة في أعمال الخير مطلقا. وقد قال يعني أبو هريرة رضي الله عنه إنهم كانوا يكثرون من لزوم المساجد، وكانوا يكاثرون من إطعام الطعام في هذا الشهر، كما أن هذا الشهر شهر قراءة قرآن، يدارس جبرائيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيستحب قراءة القرآن فيه. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم. نعم، لحديث أبي هريرة في الصحيح: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقول أو قاتله فليقول إني صائم، ويقولها جهرا ولو كان الصوم نافلة، وليس في ذلك من الرياء شيء. وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم، وهذا الحديث جاء عند الدارقطني. وفطره على رطب. نعم، يستحب أن يفطر على رطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي. فإن عدم فتمر. نعم، لأنه يقوم مقامه. وقد جاء أيضا في حديث أنس أنه فإن لم يكن عنده رطب عليه الصلاة والسلام فعلى تمرات. فإن عدم فماء. نعم، لقول أنس رضي الله عنه: فإن لم يكن عنده حس حسوات مما. والحديث عند أهل السنن. فصل يحرم على من لا عذر له الفطر الفطر برمضان. يقول الشيخ إن من كان ليس له عذر فإنه يحرم عليه أن يفطر في نهار رمضان، بل يجب عليه الإمساك. ولذلك جاء في خبر رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما في نهار رمضان من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر ولو صامه. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أن جمعا من أهل العلم عمل به، ومنهم الإمام مالك، واحتج به. ويجب الفطر على الحائض والنفساء. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. نعم، لأن هذا من باب إنقاذ المسلم، فيكون من باب يعني التقديم الأهم على المهم. نعم. ويسن لمسافر يباح له القصر. نعم، ولمريض يخاف الضرر. نعم، هذه مسألة دعوني أشرح لكم في مسألة المسافر. المسافر يباح له الفطر، لكن ما الأفضل في حقه، الفطر أم السفر؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، قال: لقد رأيتنا وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا يدلنا على أن الأفضل ترك الصيام، فإن البر مفهوم الحديث، وفقهاء الحديث من أكثر من يقولون بالمفاهيم، بل العلماء يقولون بالفهم وإن أنكرها جمع من الأصوليين، مفهومه أن البر يكون بالإفطار في السفر. فنحن بحثنا إنما هو في الأفضلية، أيهما أفضل. فنجمع بين هذه الأحاديث فنقول، وهذا الذي عليه المحققون ومنهم أحمد وغيره، يقولون إن المرأة له حالتان: الحالة الأولى أن يبتدئ الصوم مقيما ثم يسافر، والحالة الثانية أن يبتدئ الصوم مسافرا ويستمر بعد ذلك. فإن ابتدأ الصوم مقيما فالأفضل في حقه الاستمرار في إمساكه، وقد يقال إنه مما يستوي فيه الطرفان إلا أن يكون عنده تعب، فالأفضل هنا لأجل الوصف الذي لزمه أو صاحبه وهو المشقة فيفطر لأجلها. وأما إن ابتدأ الصوم مسافرا فالأفضل في حقه الإفطار، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما خرج من المدينة صام حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر، لأنه أنشأ صوما جديدا بعد ذلك يوما آخر لقربه من المدينة، فبدأ بعد ذلك في الأيام الأخرى مفطرا، وأما قبل ذلك فكان صائما لأنه خرج من المدينة صائما. هذه تجتمع بها الأحاديث، ونكون قد عملنا بجميع الأحاديث ولم نحتج لتأويل شيء منها، فهنا ينزل كل حديث منزلته، وهذا قول فقهائنا رحمهم الله تعالى. ولذلك يقول المصنف: ويسن لمسافر يباح له القصر الفطر لماذا؟ إذا ابتدأ الصوم مسافرا، فنحمل ذلك على إذا ابتدأ الصوم مسافرا. وأما إذا كان ابتدأ الصوم مقيما فيباح ولا يسن، فيباح ولا يسن. نعم. قال ولمريض يخاف ضرر، تقدم قبل قليل. ويباح لحاضر سافر في أثناء طبعا النهار. وقد يجب على المريض إذا ترتب عليه الوفاة، لأن حفظ النفس مقدم على العبادة، إذا خشي على نفسه الوفاة فيجب عليه حينئذ الفطر. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. شفت، هذه مسألة قلت لكم قبل قليل بنصها، أنه إذا سافر في أثناء النهار فابتدأ الصوم مقيما ثم سافر فهذا مباح، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا قاعدة دائما نكررها لكم في هذا الأسبوع لأن تذكرها كثيرا، وهي قاعدة الابتداء والاستدامة. وعندنا قاعدة أن الابتداء كالاستدامة، وقاعدة أن الابتداء ليس كالاستدامة. هذه تنزل على القاعدتين، الابتداء والاستدامة في إباحة الفطر للسفر، ولكن الابتداء ليس كالاستدامة في استحباب الفطر لأجل السفر. هذا هو كلام المصنف، لكني أتيت به بصيغة أخرى. تفضل. ولحامل. نعم، ولحامل. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. نعم. أو على الولد. نعم، يقول المصنف إن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما بسبب الصوم فيجوز لهما الفطر، لأنهما تكونان من باب المرض، من باب المرض فهي مريضة. لكن لو خافتا على وليدهما فإنه يجوز كذلك الفطر. فالمرضع كيف تخاف على الولد؟ لأن كثيرا من النساء المرضع، والرضاعة سنة إلى تمام الحولين، بل قيل بوجوبها إن كانت المرأة مستطيعة، وسيأتينا إن شاء الله في باب الحضانة. كثير من النساء تقول إذا صمت النهار كله وخاصة في أيام الصيف فإنه سينقطع اللبن، سينقطع حليبها، فخوفها هنا لأجل انقطاع حليبها، فنقول يجوز لك الفطر حين ذاك لأجل الولد. وأما الحامل فواضح أنها ربما لو لو لو لو صامت لسقط الحمل، فحينئذ تكون قد خافت على وليدها. فهذه التي تخاف على وليدها يقول المصنف لكن لو أفطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. نعم، قال لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لأن الإفطار لأجل الولد، والولد لا مال له، ونفقته واجبة على وليه سواء كان أباه أو كان غيره، فنقول فإنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، لكن ليس من مالها وإنما مال وليه، قد تكون هي وليه الذي تلزم بنفقته وقد يكون غيره. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، وهو المرأة الحامل والمرضع، لأنها مطيقة للصوم فدية طعام مسكين. قال الصحابة وهذا محكم غير منسوخ بقي في حق الحامل والمرضع. نعم. وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. نعم، هذه مسألة متعلقة بحرمة شهر رمضان، فإن من كان من أهل الوجوب وجاءه مانع يمنع الصيام في أوله ثم زال ذلك المانع فصار من أهل الوجوب، مثل أن يكون مجنونا فيفيق، أو صغيرا فيبلغ في نهار رمضان، أو أن يكون مسافرا فيقيم أو يصبح حاضرا في أثناء النهار، أو امرأة حامل حائض أو نفساء ينقطع دمها قبل غروب الشمس. يقول المصنف إن أسلم الكافر وطهرت الحائض أو برئ المريض فزالت العلة التي تمنعه من الصيام، وقدم المسافر أو وقدم المسافر أيضا، وبلغ الصغير وعقل المجنون، بمعنى أنه ذهبت هذه الموانع في أثناء النهار، أي في أثناء نهاية رمضان، يجب أن تقيده في أثناء نهاية رمضان فقط لأجل حرمة الشهر، وهم مفطرون لزمهم الإمساك لأجل حرمة هذا الشهر ولزوال المانع المبيح للإفطار، لزمهم الإمساك والقضاء. وسبب لزوم الإمساك لأجل حرمة الشهر، وسبب لزوم القضاء لأنهم لم ينووا الصيام من أول النهار، أو فعلوا ما يمنع صحته بأكلهم في أول النهار أو لوجود الحيض والنفاس. نعم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. يقول إن الشيخ رحمه الله تعالى إن من جاز له الفطر في رمضان كالمسافر ونحوه لو صام في رمضان نافلة أو صام في رمضان واجبا آخر كرمضان عن السنة الماضية أو نذر أو كفارة نقول لا يصح، لأن الواجب في ذمته إنما هو شهر رمضان، وهذا داخل في القاعدة المشهورة أن المشغول لا يشغل، فهذا شهر رمضان لا يصح أن يصام فيه غير رمضان ولو أبيح لك الفطر، إذ لو تركت الرخصة فصمت يجب أن ترجع للعزيمة وهو صيام رمضان ولا تنتقل لصيام غيرها. نعم. فصل في المفطرات. نعم. شرع المصنف في المفطرات التي يلزم الإمساك عنها، قال وهي 12 مفطرا على سبيل الحصر، وغالبا إذا قال العلماء ذكروا في المختصرات عدد فمعناه أنه على سبيل الحصر، وإذاك يقولون في الشروحات إذا ذكر عددا فإنه نفي لما عداه، فهذا يدل على أن ما عدا من المذكور فليس بمفطر. خروج دم الحيض والنفاس بإجماع لحديث عائشة المتقدم. والموت لأن الموت يعني يبطل الصوم، وبناء على ذلك فلو أن رجلا عليه نذر، ما فائدة ذكر هذا المفطر؟ أن رجلا أو امرأة عليه صوم نذر قال لله علي أن أصوم يوما ثم مات بعد غروب الشمس أي بعد الصيام فقد أدى النذر صحيحا، أليس كذلك؟ واضح. بلى. طيب، فإن مات في أثنائه فنقول إنه لم يصم النذر، وحين ذاك فيشرع لوليه أن يقضيه عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا مثال. مثال آخر ثمرة الموت، لأن بعض الأخوان يقول لماذا يذكرون الموت؟ نقول له فائدة. لو أن رجلا عليه صوم واجب من رمضان قضاء وتراخى في قضائه، لم يقضه في شوال مباشرة بل قضاه في شعبان أو في جماد مثل هذه الأيام، ومات في يوم القضاء، فيكون حينئذ ماذا؟ مفرط في القضاء، فنقول لم يصم قضاءه، فما الذي يجب عليه؟ لا يصوم عنه وليه، وإنما يخرج عنه من تركته كفارة، لأنه فرط في التأخير. لو لم يفرط مات بعد العيد مباشرة أو في أول يوم صامه بعد العيد مباشرة نقول سقط عنه الكفارة، لكن لما مات في اليوم وقد فرط في صيامه فوجبت عليه كفارة فتخرج من رأس ماله قبل الوصية وقبل التركة. إذن عبارة الموت لا تظن أنهم الفقهاء يقولونها من باب الترف، بل لها ثمرة مهمة جدا، وكثيرا ما تقع، ويعرف ذلك من ابتلي بأن يفتي للمسلمين. نعم. والردة عياذا بالله، وفائدته لو ارتد ثم رجع الإسلام فنقول إن اليوم الذي ارتد فيه عياذا بالله بطل صومه فيه. والعزم على الفطر، العزم يعني المتيقن أو ما قرب المتيقن. والتردد فيه، نعم التردد هو الذي يكون التردد في النية، لأن المتردد في النية كمن لا نية له، والأصل الفطر. والقي عمدا، نعم لحديث من استقاء فعليه الفطر. والاحتقان، لكن شرط القي أن يكون عمدا. وعندنا مسألة، القيء في باب الطهارة يفرق بين قليله وكثيره لأنه ناقض، بينما القيء في باب الصيام لا يفرق بين قليله وكثيره لأننا خففنا بإسقاط الخطأ، خففنا بإسقاط الخطأ وأبقينا فعل العمدية، فالحقيقة الفطر إنما هو بالفعل مع وجود أول الأثر وهو القيء ولو يسيرا، ولو خرج قيء يسير. ولذلك نحتاج أن نعرف ما هو الخارج. الخارج هو تجويف الفم، فمن حين يخرج طعام من المعدة ويتعدى المريء ويصل إلى بعض تجويف الفم فقد أفطر، فلو ابتلعه يكون قد أفطر بمفطرين، القيء عمدا وبتناول طعام. نعم. والاحتقان من الدبر، نعم الاحتقان المراد بالاحتقان هو إدخال شيء من طريق الدبر، وقد أجاد المؤلف ببيان زيادة كلمة من الدبر، لأن بعض الناس وخاصة باشتراك الألفاظ يظنون أن الاحتقان هي الإبر، لا ليس كذلك، وإنما الاحتقان هي ما أدخل من طريق الدبر، لأن ما يدخل من طريق الدبر يكون متصلا بالأمعاء الغليظة، والأمعاء الغليظة هي التي يكون فيها هضم أغلب أجزاء الغذاء، فحينئذ يكون هاضما كما لو أوصلته لجهازك الهضم من طريق الفم، فلذلك الاحتقان من طريق الدبر يكون مفطرا. وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، نعم. يخرج من الآدم نخامة ونخاعة، فالنخامة تنزل من الرأس يعني من الجيوب الأنفية، من الجيوب الأنفية تسمى نخامة، والنخاعة تخرج من الصدر، أو بل العكس، النخامة تخرج من الصدر والنخاعة تخرج من الرأس يعني من الجيوب الأنفية. هاتان الثنتان النخامة والنخاعة لو أنها نزلت وابتلعها مباشرة لا شيء عليه، لأنه لم يصل شيء إلى الخارج الظاهر، لكن لو خرجت لتجويف فمه ثم ابتلعها فقد أفطر. وأما الريق فابتلاع ريقه لا يفطر، لأنه منشأه أساسا من فمه ولأجل المشقة. نعم. التاسع أي التاسع من المفطرات، الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد صح عندي من من من حديث 14 يعني صحابيا أو محهم من قال أحمد، فهذا الحديث صحيح وهو محكم وليس بمنسوخ، وهذا يدلنا على أن من حجم أو احتجم فإنه يفطر بذلك، ولأهل العلم توجيهان فيه هل هو معلل أم ليس بمعلل. والذي عليه المتأخرون ومنهم المصنف أنه ليس بمعلل، وبناء على ذلك فإن الحاجم يكون مفطرا سواء مص الدم بفيه أو مصه بآلة فإنه يفطر في نهاية رمضان، والمحجوم يفطر إذا خرج الدم منه بفعل الحجامة لا بغيرها، فلو خرج الدم منه بسبب فصد وهو جرح حتى يخرج الدم الفاسد، أو بسبب تبرع بدم، أو بسبب تعمد رعاف، أو بسبب تعمد إجراء عملية أو قلع سن في نهاية رمضان فإنه لا يفطر. هذا الذي مشى على المؤلف، والمسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي ويحتمل القولين. وهذا عبر مصنف قال الحجامة خاصة، خاصة أي لا يقاس عليها غيرها من إخراج الدم، هذا قصده إشارة للخلاف ذكرت لكم. فإن من أهل العلم من يقول إن الحاجم يفطر، وهو قول عليه الفتوى عند مشايخنا أن الحاجم يفطر لأجل مظنة وصول الدم إلى فيه إلى فمه، لأنه يمص الدم مصا والذي يمصه بقوة قد يصل إلى جوفه، فالمظنة نزلت منزلة المئنة. والمحجوم أفطر لتعمده إخراج دم كثير قصدا، وخروج الدم الكثير قصدا مظنة لضعف البدن، فحينئذ حكمنا بفطره. ولكن المؤلف على القول الأول لأنه عبر بخاصة أي لا يقاس عليه غيره. نعم. العاشر إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمدي. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى إنزال المني مفطر إذا كان بأحد أمرين، ذكر المصنف أمرا والثاني من باب الأولى، أحد هذين الأمرين وهو تكرار النظر، أما نظرة واحدة فأنزل منها لا يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك، فدل على أنه مباح، وما ترتب على المباح لأنه غير مقصود أيضا، وما ترتب على المباح فإنه لا يكون محرم مترتب على المباح أو مفسد مترتب على المباح. إذن الأمر الأول الذي من أنزل منيا فإنه يفطر، من كرر النظر فكان بسبب تكراره النظر أنزل. الثاني من باشر شيئا ولو استمنى بيده فإنه في معنى المباشرة، فأمنى فإنه في هذه الحالة يكون قد أفطر. عندي مسألتان قبل أن آتي بمسألة التفكر. المسألة الأولى ما معنى الإمناء؟ قالوا الإمناء هو انتقال المني من محله ولو لم يخرج، ولو لم يخرج فإنه يكون موجبا للغسل مفسدا للصوم إن كان بتفكر أو بمباشرة ولو لم يخرج. المسألة الثانية ما الدليل على أن الإمناء بالفعل أي بتكرار النظر أو بالمباشرة ومنه الاستمناء مفسد؟ نقول إن هذا قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا وإن كان فيه خلاف، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته وشهوته. ولا شك أن الشهوة تقضى بالإمناء، تقضى بالإمناء، فدلنا ذلك على أنه يكون مفطرا، يكون مفطرا. إذن عرفنا ذلك، قال بتكرار النظر لا بنظرة، نظرة أي نظرة واحدة، ولا بالتفكر بمجرد أن يتفكر في ذهنه، لأن التفكر ليس بملكك وليس بإرادتك، فالشخص قد يتفكر من غير إرادته، ومن الطرائف أن الشخص يتفكر في غير إرادته. يذكرون أن ابن الجوزي ذكر في بعض كتبه في الأذكياء أن رجلا كان يقلع أسنان الناس، وقد وضع لوحة كبيرة أقلع سنك من غير ألم، فكان الناس يأتون إليه فيقول عندي شرط يسير. قال ما هو؟ قال إذا قلعت سنك لا تفكر في القرد، لا تفكر في القرد. ربما هذا الرجل 20 سنة لم يفكر في القرد، لكن لما قال له لا تفكر في القرد غلبه التفكير، فمن حين يقلع السن يأتيه الألم. فإذا جاءه من الغد قال فكرت في القرد؟ يقول نعم. قال أنا قلت لك. إذن المراد من هذه القصة قلتها من باب الطرفة أن الشخص لا يملك التفكير أحيانا، فهذا التفكير قد لا يكون في ملكه، فحينئذ يعفى عن أثره. قال ولا بالمذي، انتبه معي، ولا بالمذي. المذي ماء أبيض رقيق قد يخرج مرضا وقد يخرج شهوة. إن كان قد خرج مرضا فإنه لا يفسد الصوم مطلقا، وإن كان يخرج بسبب الشهوة، انظروا معي، فإن خرج بالتفكر لم يفسد الصوم، وإن خرج بالنظرة أو بالنظرات لم يفسد الصوم، وإن خرج المذي بالمباشرة أو بالاستمناء أفسد على قول المتأخرين وهو المشهور. لأن من صور قضاء الوطر ولو بعض الوطر الاستمناء عمدا، وأما النظر فإنه لا يحس به لأنه قد ينظر ولا يخرج المني إلا بعده بفطرة، ولذلك أسقطوا الإفطار بتكرار النظر في الإمذاء، فالإمذاء إذا تعمد المرء إخراجه فإنه يفطر. نعم. الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. نعم. ما الفرق بين الإنزال وبين الخروج؟ الخروج هو انتقاله من الصلب ولو لم يخرج خارج جسده، وأما الإنزال أو أنا قلبتها، وأما الإنزال فهو خروجه خارج بدنه. إذن الخروج هو انتقاله في الصلب، والإنزال هو خروجه خارج بدنه. فلو انتقل في الصلب ولم يخرج بأن منعه هو بيده أو لم يخرج هكذا، فإنه يكون أحد المفسدات، فإن خرج أصبح المفسد الثاني. نعم. الثاني عشر، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره. نعم. يقول المصنف إن كل ما وصل إلى الجوف، والفقهاء يفرقون بين الجوف والمجوف، فيقول إن كل ما وصل إلى الجوف فإنه يفطر، ومن الجوف عندهم الحلق ومنه الدماغ، ويقصدون بالدماغ ليس المخ وإنما الحلقات التي تكون في الدماغ وتوصل إلى الحلق، مثل قناة أظن تسمى قناة فالوب التي توصل بين الأذن وبين الحلق وغير ذلك من القنوات. قال ما يصل إلى الحلق أو الدماغ من مائع وغيره أي جامد فإنه يفطر، فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. نعم. أو داوى الجائفة، داوى الجائفة بأن جرح جرحا فجعل عليه دواء فوصل إلى جوفه. نعم. أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، يعني لأن بعض أنواع الكحل يجد طعمها، أو مضغ علكا، أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. نعم. أما إن ذاق الطعام من غير أن يجد شيئا من طعمه في حلقه لم يفطر، وإنما يقول الفقهاء يكره ذوق الطعام لغير حاجة. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه. نعم. لأنه يعتبر خارجا. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقه. أو مكرها. نعم. أو مكرها لأنه لا إرادة له ولا نية. ولا إن دخل الغبار حلقه لأنه غير قاصد. أو الذباب بغير قصده كذلك. ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأن هذا المحل الرق خرج في محله وهو الفم ثم ابتلعه فلا يكون مفطرا. طبعا هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد يعني يلحق به بعض المسائل المعاصرة، وإنما نوجز فيه لوضوحه ولكثرة الخلاف فيه. نعم. فصل. ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر أو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. نعم. هذه مسألة مهمة، وهي الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان من الأمور الكبائر الذنوب، من كبائر الذنوب لسببين: أنه فطر في نهار رمضان وبالجماع، ولذلك فإن ذاك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد يعني طار شعره وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ وأهلكت، وهذا من الصحابي رضي الله عنه يدلنا على أن الجماع في نهاية رمضان من كبائر الذنوب، لأنه قال هلكت ولا يكون الهلاك إلا في الأمر الشديد. فالجماع في نهاية رمضان مفسد للصوم، ويجب به كفارة مغلظة سيأتي ذكرها بعد قليل، وفيها عقوبة مشددة، فيجب على المرء أن يتوب، إضافة لكونه مفسد يلزم معه القضاء. وهذا الجماع في نهاية رمضان مفسد لصوم الزوج والزوجة معا إن كانت مطاوعة. يقول المصنف: ومن جامع نهار رمضان. قوله في نهار رمضان يدلنا على أن من جامع في صوم واجب غير رمضان كالقضاء والنذر ونحو ذلك والكفارات، فإنه لا يجب فيه الكفارة، وإنما الكفارة لحرمة شهر رمضان. قوله: في قبل أو دبر. الوطء في الدبر حرام ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، والعلماء يسمونه باللوطية الصغرى، ولا يجوز ذلك، بل يلزم على المرأة أن تمتنع، وإلا طلبت من القاضي أن يفرق بينهما. وإنما أوردها المصنف هنا لبيان أن الفعل هذا وإن كان محرما إلا أنه يترتب عليه أثر إفساد الصوم والكفارة، فاجتمع عليه إثم رابع كذلك. قال: ولو لميت أو بهيمة إن فعل ذلك وهو نادر، لكن قد يوجد في حالة يلزمه فيها الإمساك، بأن كان الرجل صائما، انتبه، قوله يلزمه فيها الإمساك، إما أن يكون صائما نهار رمضان، أو كان مفطرا نهار رمضان من غير عذر، أو كان ذاك الرجل أو المرأة مفطرا أول النهار ثم زال عذره بأن كان مسافرا ثم أقام. إذن قوله في حالة يلزمه فيها الإمساك تشمل الصور الثلاث هذه. قوله: مكرها كان أو ناسيا. قالوا: إن الرجل لا يعذر بالإكراه، وسبب ذلك ما ذكرناه بالأمس، أن الرجل إذا أكره فإن قلبه يكون فاقدا الرضا، لأن الإكراه هو فقد الرضا، والرجل إذا كان مكرها لم يستطع الوطأ، وحينئذ لا يعذر لا يعذر بالوطء سواء في نهار رمضان أو في الزنا بالإكراه للرجل، لأنه لا يتصور ذلك. هذا يعني على كلام الفقهاء، وإن قالوا إنه يمكن في بعض الصور المستحدثة. قال: أو ناسيا. العلماء يقولون إن النسيان لا يعذر به في الوطء، لا في الجماع في إفساد الصوم ولا في إفساد الحج. قالوا: لأن الجماع من أفعال المشاركة، أفعال المشاركة، ولا يمكن أن ينسى الطرفان معا، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن ينسى الاثنان مما يندر. وعلل بعضهم، قالوا: لأن الوطء يوجب أرشا فيكون كالإتلاف، والإتلافات لا تشترط فيها النية فلا يعذر فيه في النسيان. قال: لزمه القضاء، وتكلمنا عنه، والكفارة وسيأتي قدرها بعد قليل. وكذا من جمع إن طاوع غير جاهر وناس. نعم، المرأة إذا جمعت فإنه يجب عليها القضاء والكفارة، إلا أن تكون أن يكون الرجل أو المرأة جاهلا بالحكم. فقوله غير جاهل يعود للرجل والمرأة معا، وناس كذلك يعني يعود للمرأة دون الرجل. نعم. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف غيرها من الكفارات. نعم، يقول الشيخ: الكفارة في الجماع في نهار رمضان خاصة هو عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي 60 يوما، إلا أن يبتدي الصوم من رأس شهر قمري فيكتفي بانقضاء الشهر الثاني ولو نقص الشهران عن 30. قال: فإن لم يستطع، أي الصيام، فإطعام 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة في الصحيح. فإن لم يجد، أي لم يجد هذه الأمور الثلاث كلها، سقطت، أي سقطت عنه الكفارة. وهذه من المواضع التي قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الكفارة تسقط، وما عداها فإنها تبقى في الذمة لحين القدرة ببدنه أو بماله. قال: بخلاف غيرها من الكفارات، ككفارة اليمين وكفارة الحج أو الكفارات الواجبة في الحج وغيرها من الكفارات، فإنها تبقى في الذمة لحين الاستطاعة. ألحق العلماء بكفارة الوطء كفارة أخرى، وهي كفارة الوطء الحائض، وهو الذي جاء في حديث ابن عباس يتصدق بدينار أو بنصف دينار، فإنها تسقط كذلك عند العجز. ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. نعم، أيضا كذلك، وأما المساحقة فإنها ملحقة بالجماع. نعم. فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. نعم، وهذا يدلنا على أن من فاته، معنى فاته أي لم يعلم به. بعض الناس تلتبس عليه الشهور، إما أن يكون في وحده في بر، وهذا موجود، مر علينا هنا من كان في فلات راعي غنم يقول انقلب رأسي فلم وكان وحده مع الغنم أو مع الإبل فترة معينة قال ولم أعلم أن رمضان قد فات أن رمضان قد دخل فظننت أن هذا الشهر هو شعبان لأن أغلب الناس الآن أصبحوا يعتمدون مثلا على الأشهر الميلادية فلا يعرفون الأشهر فهذا الذي فاته رمضان فإنه يقضي عدد أيامه أي من الشهر ولا يلزمه أن يصوم 30 بل عدد الشهر التي فاتته قد تكون 29 وقد تكون 30 ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب نعم يقول المصنف إن أو العلماء يقولون إن الأصل أن القضاء يحاكي الأداء والقاعدة عندنا أن الأداء يجب على الفورية إذ الأمر على الفورية فالأصل أن القضاء يجب على الفورية نقول نعم صحيح لكن استثنينا رمضان بالخصوص لحديث عائشة حينما قالت رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال علماؤنا لولا حديث عائشة لقلنا إنه يجب قضاء رمضان على الفورية يجب على الفورية لكن يجوز تأخيره إلى شعبان الذي بعده ما لم يضق شعبان فيكفي للأيام وحدها التي عليه من قضاء رمضان السابق فيجب عليه أن يقضيها فيه فيكون واجبا مضيقا ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإنه صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح نعم يقول الشيخ إن من عليه قضاء من رمضان لا يصح له أن يتنفل بشيء من النوافل هذا ما ذكره فقهاؤنا رضي الله عنه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم عن علماء المسلمين عموما المقصود من هذا قالوا هذا مبني على قاعدة أن من عليه شيء واجب ليس له أن ينشغل بالنافلة وخاصة إذا كان الواجب على الفور ولذلك يقولون إن من انشغل بشيء لا ينتقل إلى غيره فذمته مشغولة بالواجب فلا ينتقل لغيره ولذا قال صلى الله عليه وسلم في صيام ست من شوال والحديث مسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فوجب عليه أن يصوم رمضان كاملا ثم يصوم الست لينال هذا الفضل ويسن صوم قال ولو نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا يصح لأنه يصح قلب النية من الأعلى إلى الأدنى أما من الأدنى إلى الأعلى فلا يصح ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم نعم هو صيام داود عليه السلام هنا بس فائدة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وإذا نظرنا في فعله عليه الصلاة والسلام لم نره قد صام ذلك قالت عائشة كان يصوم حتى يقال لا يفطر أو أبو هريرة أظن قال نسيت الآن من الصحابي كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصام والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الأفضل فهل نقول الأفضل صيام داود أم فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم لا تعارض بينهما فإنك لو جمعت ما يصومه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كلها لوجدته يوازي أو يزيد عن صيام داود فيكون حينئذ أفضل فمن صام محرم وصام شعبان أو أكثره والأيام البيض والاثنين والخميس وسرر الشهر والثلاث من وسطه ونحو ذلك وعرفة وعشر من ذي الحجة ونحو ذلك لو جمعتها لوجدتها أكثر مع رمضان لوجدتها أكثر من صيام يوم وإفطار يوم إذن فالأفضل عند ذاك صيام داود عليه السلام لمن أراد السرد وأفضل منه صيام كل صيام مسنون في السنة كلها فيكون أكثر من صيام داود عليه السلام نعم. وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 نعم ورد فيه حديث عند أبي عبي ذر عند أهل السنن وهو صحيح الإسناد وصوم الخميس والاثنين نعم ورد أيضا فيه حديث عند أبي داود كذلك وستة من شوال نعم هذا الحديث في مسلم من حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه وسن صوم المحرم المحرم هو شهر الله المحرم وقد ورد فيه أيضا حديث أبي هريرة في مسلم وأكده عاشوراء نعم صيام يوم عاشوراء والعلماء إذا ذكروا عاشوراء قالوا والمراد به العاشر لماذا؟ لأن العرب لهم طريقتان في الحساب فيسمون التاسع أحيانا العاشر وذلك نقول المراد بالعاشوراء في الحديث إنما هو اليوم العاشر ولابن ناصر الدين الدمشقي جزء عقد الفصل الأول فيه في هذه الفائدة وبنى عليها بعض الأحكام نعم وهو كفارة سنة نعم لحديث أبي قتادة في مسلم وصوم عشر ذي الحجة نعم هذا ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وورد أنه لم يصمه مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا وتركه أحيانا لكن يدل على صيامه ما نقل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه واحد ثانيا عموم حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. وقوله العمل مفرد دخل عليه المفيد للجنس فيفيد العموم، فمطلق العمل مفيد، وهذا الذي فهمه الصحابة. فقد ذكر ابن جرير في تهذيب الآثار أن ابن الصياح قال: جاورته مع عبد الله بن عمر 10 سنين في مكة، فكان رضي الله عنه يصوم 10 ذي الحجة، يعني 9 الأوائل منه، لأن يوم العيد لا يصام، والعرب تسمي الأكثر باسم الكل. نعم. وأكده يوم عرفة، وهو لأنه يكفر، وهو كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة المتقدم في مسلم. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. نعم، لأنه جاء أن الصحابة كانوا يضربون من يصوم، ولم يرد حديث مطلقا في فضل صيام رجب، نص على ذلك أبو إسماعيل الهروي، ونص على ذلك أيضا الحافظ بن حجر، وإنما كلها أحاديث مكذوبة، ولا يعني أقرب للوضع والضعف الشديد، بل الصحابة ثبت عنهم النهي عن إفراده بالصيام. وكره صوم يوم الشك. نعم، ويوم الجمعة كذلك، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. والسبت كذلك، أي إفراد يوم السبت، وأما إن جمع بينهما في الصيام فإنه يجوز. وسبب النهي عن حديث صيام يوم السبت هو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت. وكره صوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان، إذ لم يكن غيم أو قتر. وأما إذا كان هناك غيم أو قتر فيشرع صومه، الأدلة تدل عليه، لكن هل هو إباحة وهو الأظهر أو ندبا أو وجوبا على قول جماعة المتأخرين. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. نعم، يوم العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى، وأيام التشريق يوم الثالث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ومن دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، ولا يجوز صيام أيام التشريق لا قضاء ولا تطوع ولا نافلة ولا غير ذلك ولا نذر، إلا في حالة واحدة لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم كما في البخاري، وهو لمن كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ولم يكن قد صام 3 أيام قبل الحج، فيصوم هذه 3 في أيام التشريق، ولم يعلم لهم مخالف. نعم. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه. نعم، لم يجب وإنما يستحب. وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. نعم، وفي فرض يجب عليه الإتمام ما لم يقلبه نفلا، فإنه حينئذ فلا يجب إتمامه، فيقلبه نفلا ثم بعد قلبه نفلا يقطعه. نعم. كتاب الاعتكاف. نعم، شرع المصنف بذكر الاعتكاف، والاعتكاف في الحقيقة ليس صوما، ولكن لما كان أفضل الاعتكاف أن يكون حال الصيام فإنه ذكر بعده. نعم. وهو سنة ويجب بالنذر. قوله وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الشهر ووسطه وآخره، وكان آخر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في آخره. وقوله ويجب بالنذر يدلنا على مسألة مهمة لمن أراد أن يعتكف، وهو أن النذر نوعان: نذر تطوع ونذر اعتكاف، واعتكاف تطوع واعتكاف نذر. فاعتكاف النذر هو أن يقول لله علي أن أعتكف هذه الأيام، وقد يخص مسجدا فيقول في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خص غير هذين المسجدين فلا يلزمه الوفاء بالصفة لأن المساجد سواء، وإنما يلزمه الوفاء بالمسجدين فقط دون ما عداهما. والفرق بينهما أن من نذر الاعتكاف لزمه، فإن قطعه، انظر معي، فإن قطعه من غير عذر لزمه استئنافه من جديد، لزمه الاستئناف من جديد. وإن كان قد اشترط قبل الدخول فيه فإن ما اشترطه لا يقطعه. وأما نذر التطوع فإنه إن قطعه انقطع، فيكون له أجر ما مضى ولا يلزمه إكمال الباقي، فإن شاء رجع وإن لم يشأ لم يرجع. وبناء على ذلك فننتبه لمسألة، وهو أن الاشتراط في الاعتكاف لا يشرع إلا في الاعتكاف المنذور فقط، وأما الاعتكاف غير المنذور فلا يشرع فيه الاشتراط، ما في اشتراط، فقط الاشتراط في المنذور. النتيجة واحدة، لأن غير المنذور اشترطت أو لم تشترط يجوز لك الخروج، فإذا خرجت لا أجر لك، فإذا رجعت لك الأجر، فلا يشرع الاشتراط، وجوده وعدمه سواء لأنه يقطع، فأنت لا تسمى معتكفا وملازما للمسجد. طيب، وشروطه؟ وشرط صحته 6 أشياء. أي الاعتكاف أولها النية. طيب النية، بعض الناس يقول ما النية في الاعتكاف؟ نقول نية الاعتكاف هو نية لزوم المسجد، ولذلك ما مكث أحد في المسجد إلا ناويا المكث فيه، إلا من نوى المرور، هذا هو الذي فقد نية المكث. ولذلك قال بعض المحققين إن اشتراط النية لا حاجة لها، لأنك ستلبث في المسجد ولا يلبث المرء إلا بنيته، اللهم إلا أن تقول إن المار وإن فاقد العقل لا نية له، فقط هذه التي تدخل. والإسلام، والإسلام والعقل والتمييز، لأنه لا نية لهم كاملة. وعدم ما يوجب الغسل، وعدم ما يوجب الغسل وهو وكونها كون الرجل جنبا أو حائضا، لأنه يحرم عليهم المكث في المسجد. وقال العلماء إن الجنب يجوز له المكث في المسجد بشرط أن يتوضأ، وكذلك الحائض في الرواية الثانية اختارها بن قاضي الجبل، وهو الذي مشى عليه بعض المتأخرين في ظاهر كلامهم كما صاحب الأخصر وغيره، وبناء عليه فالحائض يجوز لها المكث في المسجد إذا توضأت من باب تخفيف الحدث. وكونه بمسجد، نعم، ولا يصح الاعتكاف في غير المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب أن يكون في مسجد تقام في الجماعة على المساجد المهجورة. ومن المسجد، أما من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمسافر ونحوهم فيجوز له أن يعتكف في مسجد نائ عن البلد. ومن المسجد ما زيد فيه، ومنه سطحه ورحبته المحوطة ومنارته التي هي بابها فيه، ومن التي هي أو بابها فيه، التي هي أو بابها فيه. نعم، هذه المسألة تورد في باب الاعتكاف وهي مهمة، لأنها متعلقة بما هو حد المسجد. سأذكر لكم القاعدة، وقبل ذكر القاعدة سأذكر لكم أن هناك مسألتين متعلقتين بهذا الأمر. في باب الاعتكاف يتكلمون عن حد المسجد ما هو، وفي باب صلاة الجماعة والائتمام يوردون متى يكون المأموم يصح ائتمامه بالإمام، فيقول له حالتان: إذا كان داخل المسجد فله شرط واحد، وإذا كان خارج المسجد فله شرطان، ذكرناها وسبقت. لكن ما هو حد المسجد يذكر في باب الاعتكاف؟ العلماء يقولون باختصار شديد أن المسجد هو ما اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، وقال بعضهم مخصصة للصلاة أي محجرة، والمشهور أن تكون موقوفة للصلاة. الشرط الثاني أن تكون محاطة لأجله، أن تكون محاطة لأجله أي لأجل الصلاة. وبناء على ذلك فإن كانت البقعة غير مخصصة للصلاة وإن أحيطت فليست بمسجد، مثل الغرف التي تجعل في المحلات التجارية أو في العمل، فهذه ليست مساجد، لا تأخذ حكم المساجد، لا يعتكف فيها، لا تكون مسجدا، إلا على القول بأن المخصص يأخذ حكما موقوف، لكن على المشهور لا بد أن يكون عينا موقوفة إما بالقول أو بالفعل. وكذلك إذا كان بقعة ملحقة بالمسجد لكنها ليست محاطة فليست مسجدا، ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا حاض النساء حال اعتكافهن أمر بأن يضرب لهن خباء في رحبة المسجد، لأن رحبة المسجد هذه التي أمامنا في عهد عمر رضي الله عنه لم تكن محوطة، فأصبح النساء خارج المسجد فيجوز للنساء الحيض أن يكن فيها. وأما إذا أحيطت الرحبة فإنها تكون من المسجد، ومن رحبة المسجد ماذا؟ الرحبة التي هي فناء المسجد، فناء المسجد، ساحات المسجد، هذه رحبة وهي الآن محاطة، فكل ساحات المسجد النبوي تكون ملحقة بالمسجد لوجود الشرطين: أنها محاطة ولأنها موقوفة للصلاة. عرفنا القاعدة؟ هو كذلك. وبناء على ذلك انظروا معي، فإذا وقفت البقعة للصلاة فإن سفلها وعلوها مسجد، فمن صلى في علوه فمسجد، ومن أتى سفله فكذلك هو مسجد، فكله مسجد مثله تماما. طيب انظر معي، ما لم يكن عند أو قبل وقف المسجد كان العلو أو السفل ليس مسجدا فلا يأخذ حكمه، مثل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءت التوسعة هذه الثانية الكبيرة جعلوا سفل المسجد مواقف وجعلوا أسفلها حمامات. فسفل المسجد فسفل الآن هذه التوسعة سفلها ليست مسجدا لأنها عند الابتداء لم تكن مسجدا وعلوها صار مسجدا، فالعلو الآن خلاص صار مسجد فيجوز. هذه قاعدة الفقهاء تماما. انظر ماذا يقول المصنف: ومن المسجد ما زيد فيه، كما قال عمر رضي الله عنه: هو مسجد ولو وصل إلى صنعاء، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه سطحه لأنه بني وللهواء حكم القرار، وكذلك سفله إلا الاستثناء ذكرتكم قبل قليل. وبناء ذلك فإن المسجد إذا بني ابتداء جاز أن تجعل علوه بيتا للإمام، أو بني ابتداء جاز أن تجعل سفله محلات تجارية، لكن إذا بني المسجد وهدمته يحرم عليك أن تجعل علوه بيتا أو سفله محلات، لأن الوقف أصبح سفلا وعلوا وأصبح مسجدا بالبناء والصلاة فيه، لكن عند الابتداء يختلف عن حكم ما بعد ذلك. قال: ورحبته، انظر ماذا قال: المحوطة، فلا بد أن تكون محاطة، وعمر في وقته كانت الرحبة غير محوطة. ومنارته التي هي، أي المنارة فيه، أي في المسجد تكون في وسط المسجد. أو بابها فيه، أي أنها تفتح في داخل المسجد، لأن المنارة موقوفة فلما فتحت على المسجد ألحقت به، لكن لو كانت المنارة بابها على خارج المسجد لا تأخذ حكمه. نعم، هذا على سبيل الاختصار. نعم. ومن عين الاعتكاف بمسجد، باقي 10 دقائق. طيب نختم، باقي سطران أو ثلاثة. ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. نعم، وعرفنا الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا زيارته. آمين. ولا الصلاة فيه ولا في مسجدي ولا في بيت الله. آمين. ومساجد الله عز وجل جميعا. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر. نعم، يبطل ما لم يكن قد اشترط، وقلنا إن الاشتراط خاص بالنذر دون معده. وبنية الخروج ولو لم يخرج. نعم، لأن النية قاطعة، هذا إذا قلنا أن النية مؤثرة، وقلت لكم إن بعض أهل العلم يقولون إن النية هي قصد المكث فقط. وبالوطء في الفرج، لقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج. نعم، لنفس الآية. وبالردة لأنها مضر لكل العمل. وبالسكر، لأن السكر مذهب للعقل ولو كان مؤقتا. وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع. نعم، النذر المتتابع، لو أن امرأ نذر أن يعتكف 5 أيام متتابعة، أو نذر أن يعتكف أسبوعا أو شهرا، فيلزم التتابع. وأما إن نذر أياما فقال 5 أيام وسكت، فاعتكف يوما فإنه ثم خرج، فإن اليوم الأول قد صح ولم يبطل الأيام الرابعة، فيتم الأرض ويبني عليها، لأنه يكون حينئذ متجزئا وليس لازما فيه التتابع. غير المقيد بزمن. بزمن أي لو نذره في رمضان فيقضيه في رمضان آخر. ولا كفارة، لأن الكفارات حينئذ تكون لازمة. وإن كان مقيدا بزمن معين استأنفه. نعم، يستأنفه. وعليه كفارة يمين لفوات المحل. نعم، مثال ذلك أن يقول الله علي أن أعتكف 10 أيام من رمضان ثم قطعه، فنقول يقضيه في شوال ولكنه يكفر كفارة يمين لفوات الصفة. ولا يبطل الاعتكاف. ويبطل. نعم. ولا يبطل. نعم. ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. نعم، هذه لأنها حاجة، وهذه من الأمور التي تباح لحاجة، وقوله وله المشي على عادته أي من غير إسراع. نعم. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما. نعم، هذه الجملة الأخيرة من هذا الباب يقول فيها المصنف إن من أتى مسجدا ينوي الاعتكاف، وقد مر معنا أن نية الاعتكاف على التحقيق هي نية لزوم المسجد، فإذا مررت في مسجد انوي المكث فيه، وأن تكون لك حاجة فإنك تؤجر. ولذلك جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكثرون من المكث في المساجد في رمضان، وهذا المكث مثابة الاعتكاف، ولكن الاعتكاف أحكام تخصه. نعم، في أسئلة؟ نمر على بعض الأسئلة في دقيقتين أو ثلاث. يقول أخونا: لدي مزرعة أبيع ثمرتها، فهل أزكي مبلغ البيع ويكفي ذلك أم لا؟ نقول: أولا، إن كانت المزرعة من الحبوب والثمار التي تجب زكاتها بأن تكون مقتادة وتدخر وتكال فإن فيها الزكاة، وإلا فلا زكاة فيها. وحيث وجبت الزكاة فالأصل أنه يجب إخراج الزكاة من عينها، من عين الثمرة، ولا يجوز إخراج الزكاة بقيمتها إلا في حالة واحدة: إذا لم تجد من يأخذ الثمرة، وهذا موجود عند بعض الناس إذا كانت ثمرته كبيرة يقول لا أجد من يأخذ هذا العدد الكبير من الثمرة، فحينئذ نقول قومها وابذل القيمة لأجل عدم القدرة على بذل العين. يقول هل المبلغ الذي يكون في الحساب بقدر 24,000 الذي تجعله الجامعة في حساب الطلبة للاستخدام ونحو ذلك هل عليه الزكاة أم لا؟ نقول إن الجامعة قد جعلته لك، إن ثبت في نيتك يعني ثبت في ذمتك بأن طولبت به ولكن تأخرت في السداد فلا زكاة عليك لأنه دين. وأما إن لم تطالب به وربما لم يعني لا نية لك في فعل ذلك فإن فيه الزكاة لأنه لا يكون الدين مساويا له. يقول ما حكم بيع المسلم للدمى وهي الألعاب؟ ذكر أبو يعلى في الأحكام السلطانية أن الدمى يجوز اقتناؤها للبنات للبنت لأنه فيها مصلحة لها بأن تتعلم وتتدرب على الحضانة ونحوه، والبنت بطبعها تحب الأمومة، وما جاز اقتناؤه جاز بيعه، فحينئذ يجوز اقتناء الدمى وبيعها، نص على ذلك أبو يعلى في الأحكام. يقول لماذا في الاستنجاء يبدأ بالقبل قبل الدبر؟ يعني لأنه أكمل في النظافة هكذا يقولون، وأنا ما أدري ما الذي يقصده بالتمم. نعم يقول أخونا يقول ذكرت أن الذي يقضي الصوم في جمادة أو شعبان فمات يسمى مفرطا ويجب على وليه القضاء عنه. لا لم أقل ذلك، وإنما قلت يجب على وليه أن يخرج عنه الكفارة من رأس المال، من يخرج من ماله هو، يخرج من ماله هو لأنه فرط في القضاء، ما يقضى عنه، فقط يقضى النذر دون ما عداه في شيء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.